بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء بهذا اللقاء الجديد وفي هذه الدروس المتواصلة والمعنونة بالكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الكبائر صغير من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب قد ظهر شرها وعظم خطرها واكتوى المسلمون بنارها وذاقوا الويلات من جرائها، بل قتل الآمنون بسببها. هذه الكبيرة هي الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الفكر المنحرف الذي يتمثل في الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين بأدنى ذنب وبأدنى شبهة، لا شك أنه فكر مدمر وفكر ضال ومنحرف، وإن لبس لبوس الإسلام وإن ظهر بمظهر الغير على الدين والغير على حرمات المسلمين والدفاع عن أراضي الأمة الإسلامية، لكنها كما قال الأول أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذه الفرقة الخبيثة وهذه المارقة الضالة، الخوارج أو التكفيريون والتفجيريون الذين هم من أجهل عباد الله تبارك وتعالى بنصوص الكتاب والسنة، شيخهم وإمامهم وأستاذهم ومعلمهم ظهر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذو الخويصرة، ذلك الرجل الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ من الذي سيعدل إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم عادلا في قسمته وفي أقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه؟ إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فليس في الدنيا عدل صلوات ربي وسلامه عليه. ولكنهم الخوارج أصحاب الأفكار المدمرة الهوجاء التي يسمونها بالعواطف، وهي عواصف تعصف بهذه الأمة عصفا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم غالت الدماء في عروقهم وكادوا أن يقتلوا هذا الرجل كيف يتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه سيخرج من ضئضئ. الضئضئ يعني الخصيتان، كناية عن النسل. قال: سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من نسله وذريته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الله أكبر، يعني هم قوم عباد زهاد، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعبد عباد الله تبارك وتعالى، أكثر الناس صلاة وصياما وزهدا وورعا وإنفاقا وجهادا وبذلا، وهذا تاريخهم المشرف شاهد على ذلك، يحقرون صلاتهم. يعني إذا قارنوا صلاتهم وصيامهم وعبادتهم الصحابة بعبادة الخوارج الذين سيظهرون بعدهم بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، سيجدون الفرق الشاسع. وهذا الذي وقع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلا عندما ظهر الخوارج وكان أول ظهورهم في زمان الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعوا الجموع 6000، 2000 من الكوفة، و2000 من البصرة، و2000 من مصر، وجميعهم يعني من غير الصحابة، جميعهم من الجهلة، من الرعاع، من الدهماء، من عامة الناس الذين يأتون إليهم هؤلاء أصحاب هذا الفكر الخبيث، ثم يستغلون العامة البسطاء ويكذبون ويلبسون ويبدلون الحقائق ويفترون ويؤججون ويجعلون من الحبة قبة ومن النملة فيلا، ويضعون الأخطاء لولاة الأمور تحت المجهر، فيرون القذات في أعين غيرهم ولا يرون الجذع في أعينهم. تجد أحدهم مقصر تقصيرا كبيرا في نفسه وفي أهل بيته، ومع ذلك يطالب ولي الأمر بأن يصلح كل صغيرة وكبيرة في بلاده ومجتمعه، ولا يلتمس له عذرا. فهو ميزان أعوج وقسمة جائرة ظالمة، لأنها الشبهة والهوى والعياذ بالله. فجمعوا الجموع 6000 مقاتل، 2000 من البصرة، 2000 من الكوفة، 2000 من مصر، وجاءوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة الراشد ذو النورين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم التاريخ ولا عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ أن رجلا أغلق بابه وأرخى ستره على ابنتين لنبي إلا عثمان. زوجه أم كلثوم، ثم زوجه رقية، ثم عندما توفيت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو عندي ثالثة لزوجتك إياها. من قبل عثمان المبشر بالجنة ذي النورين، الصائم القائم العابد الزاهد الخليفة الراشد، جاءوا إليه في المدينة، والمدينة يعني قليلة العدد، غالب الصحابة إما أنهم في الجهاد في الثغور، وإما ذهبوا إلى الحج، لأنهم أتوا إليه في يعني أيام الحج، وأظهروا أنهم يريدون أن يذهبوا إلى الحج عن طريق المدينة. فدخلوا، تخيل 6000 دخلوا، هذا جيش عرمهم. فتسوى، حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخوارج هؤلاء المجرمون حاصروه بشبه افتعلوها على عثمان، ذكرها العلماء كابن العربي رحمه الله في كتابه القاضي المالكي، في كتابه العظيم العواصم القواسم، وغيره من أهل العلم ممن كتب في ذلك، قالوا: وجل هذه الشبه إما أن تكون كذب، وإما أن تكون بدل أن تكون مثالب هي مناقب لعثمان، لكنهم يبدلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويزيفون الحقائق ويبدلونها على ما تشتهيه أنفسهم المريضة. فحاصروا عثمان في قصره، ومنع عثمان الصحابة الذين معه، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة ممن أراد أن يدافع عن عثمان، منعهم وأقسم عليهم إن كانوا يعتقدون أن له عليهم طاعة ألا يقاتلوا حتى تحقن الدماء، وفضل أن يراق دمه الطاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا أن تراق دماء المسلمين رضي الله تعالى عنك يا عثمان. فما كان من هؤلاء الخوارج الفسقة المجرمون أن تسوروا المحراب عليه وقتلوه شهيدا سعيدا، وهو في محرابه يتلو كتاب ربه سبحانه وتعالى. عثمان الذي أثر عنه بالسند الصحيح أنه كان يقوم الليل في ركعة واحدة يختم القرآن كله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال عبد الله بن مسعود: هو عثمان بن عفان، قتلوه شهيدا سعيدا مظلوما، فسقط دمه على قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم، هذه سنة كونية، بل سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هي السنة؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فانتقم الله وسلط الله تبارك وتعالى من أوليائه من ينتقم من هؤلاء الفجرة المجرمون الذين تطاولوا على هذا الولي العظيم وعلى هذا الرجل الصالح عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفارس المغوار والخليفة الراشد، قاتل الخوارج في معركة النهروان فسحقهم عن بكرة أبيهم. ثم سجد علي رضي الله عنه وأرضاه شكرا لله تبارك وتعالى أن وفقه أن يقتل هذه الفرقة المارقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معهم رجل يقال له ذو الثدية. فعندما رآه علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه من ضمن القتلى سجد لله شكرا أن وفقه في قتل هذه الفرقة المارقة. إذن هذا تاريخ الخوارج، أو هذا بداية تاريخ الخوارج المجرمون، هذه الفرقة المارقة الظالمة التي كفت شرها عن الكافرين وجعلت سلاحها وضلالها وصبت جام غضبها على الموحدين، كما قال أحد الصحابة أظنه عبد الله بن عباس، قال: ذهبوا إلى نصوص، يعني الخوارج، نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. لذلك الخوارج لا يقتلون الكافر، يعني ابتداء يقولون هذا ذمي ما يقتل كافر، لكن المسلم يكفرونه ثم يقتلونه، لأنه يقولون هذا فرق، هذا كافر أصلي وهذا كافر مرتد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هكذا يفسرون النصوص بأهوائهم وبجهلهم وضلالهم، أناس قليل العلم بضاعتهم مزجاة في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولذلك نراهم في زماننا، وبالمناسبة الذي يعتقد أنه من الممكن القضاء على هذا الفكر نهائيا هذا مخطئ. لا نقول هذا الكلام تشجيعا لهذا الفكر، أعوذ بالله، نحذر منه الآن، ونحذر منه في كل مناسبة، وحذر منه غيري ومن هو أعلم مني، ولا زال المسلمون يحذرون منه. لكن نقول هذا الكلام أنه لا يمكن القضاء على هذا الفكر، وإنما هو يعني بين مد وجزر، بين صعود وهبوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بين أنه سيخرج آخرهم مع الدجال، فهم أتباع الدجال. إذن سيبقى هذا الفكر، سيبقى، والأمة الإسلامية، ولا يتسع المقام لذكر هذا التفصيل، الأمة الإسلامية عانت الويلات من هذه الفرقة المارقة الخوارج، وهم فرق متعددة، الأزارقة، الأباضية، المحكمة، فرق كثيرة لا كثرها الله، ولكنها تجتمع في هذا الفكر الخبيث: تكفير المسلمين والخروج على ولاة الأمور بأدنى معصية، وهذا ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. فالمقصود أننا في زماننا نعاني من هذا الفكر الضال المنحرف، تفجر البلاد، يقتل الآمنون، بل حتى الحرم شرفها الله، حتى مكة لم تسلم من عبث هؤلاء العابثين، بلاد المسلمين يفجرون فيها في مشارق الأرض ومغاربها، في مصر مثلا، وهذا ليس سرا، عندما خرجت هذه الفرقة وسكنت الجبال والكهوف في زماننا هذا، قبل يعني 30 سنة تقريبا أو أقل بعد، سكنوا الجبال وتركوا المجتمع. لماذا؟ قالوا أن هذا المجتمع مجتمع جاهلي. المجتمع المسلم في مصر، في مصر يقولون هذا مجتمع جاهلي، لأن القائمين عليه لا يحكمون بما أنزل الله، فالحكومة كافرة، وعليه المجتمع الراضي بهذه الحكومة الراضي بالكافر فهو كافر. انظروا إلى هذا التفكير المتسلسل المنحرف، يعتقدون الباطل ثم يبنون عليه، يجعلون الباطل مسلمات ثم يبنون عليها. من الذي قال أنه كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر؟ ما الذي قال هذا الكلام؟ فقالوا إذا المجتمع كافر ما في أحد مسلم إلا إحنا. فخرجوا إلى الجبال في مصر، جماعة الهجرة والتكفير، هذا ليس سرا، هذا منشور وموجود، وعانت منهم تلك البلاد، يقتلون المسلمين، يسبون نساءهم، يستحلون أعراضهم ودماءهم. في الجزائر نفس العملية. ثم بعد سنوات خرجوا واعترفوا وقالوا بأننا كنا على خطأ. أنا سمعت قائد الجناح العسكري في جماعة الهجرة والتكفير في مصر قبل تقريبا أقل من 10 سنوات في إحدى الإذاعات المعروفة، خرج سمعته وهو يقول وضعنا السلاح وقمنا بحل الجناح العسكري ونعلنها الآن بأننا كنا مخطئين في اتباع هذا المنهج. جميل، الرجوع إلى الحق فضيلة، ولكن بعد ماذا؟ سفكت الدماء، انتهكت الأعراض، دمرت البلاد، رجع المسلمون إلى الوراء 10 سنين، تسلط الظالمون على المسلمين في بلادهم، استباحوا ديارهم وأموالهم وأعراضهم وخيراتهم بهذا المسوغ الذي أعطاه هؤلاء الجهلة التكفيريون التفجيريون لأعداء المسلمين. أعطوهم المسوغ أن يعيثوا في بلاد الإسلام كيفما شاءوا، والواقع المعاصر يشهد لذلك، واللبيب بالإشارة يفهم. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الخوارج كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره، وقال الشيخ الألباني رحمه الله هو حديث صحيح، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الألباني رحمه الله، قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال في الحديث الآخر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء. إذن جاءت الأحاديث ونطقت بمحاربة هذا الفكر الضال. وبعض الناس ماذا يقول؟ يقول يا أخي هذا طيب وهذا إنسان خير ومصلي، كيف تتكلم عنه؟ سبحان الله، سبحان الله، كيف تقول هذا الكلام يا أخي؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم؟ وأين عبادة الخوارج في زماننا والتكفيريون في زماننا الذين اكتشف أن معهم أمور مشينة من عبادة الخوارج الذين كانوا في زمان الصحابة؟ وين؟ كما بين السماء والأرض، أولئك كانوا صواما قواما، الصحابة يحتقرون عبادتهم إلى عبادة الخوارج، ومع ذلك بين صلى الله عليه وسلم أنهم هم كلاب النار أو كلاب أهل النار. العبرة ليست بالعبادة وحدها، ولا هناك من المبتدعة المنحرفين من أعبد عباد الله تبارك وتعالى في صلاته وقيامه وذكره، ولكنه منحرف. فلا بد أن يعرض الأمر على السنة، على المنهج القويم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذي سار عليه السواد الأعظم من هذه الأمة بحمد الله عز وجل. الحلال بين والحرام بين، ولا مجال للمجاملة في ديننا. نقول للمخطئ أخطأت، ونقول للمبتدع ابتدعت، ونقول للمنحرف انحرفت. لا نجامل في ديننا يا أخي، نحبهم، نحب المسلمين، ولكن حبنا للدين أعظم وللسنة أعظم وللقرآن أعظم، فلا نجامل على حساب القرآن والسنة والمنهج. لذلك نقول لهؤلاء المنحرفين توبوا إلى الله، ونحذر الشباب ونحذر كل مسلم من هذا الفكر المنحرف. إياك إياك والدخول على مواقعهم المشبوهة، إياك والتقاف أشرطتهم، المسموعة والمرئية أو النظر في قنواتهم المنحرفة، إياك والاستماع إلى شبهاتهم التي ربما تستقر في قلبك ولن تستطيع أن تخرجها فتنحرف وتضل وتزل والعياذ بالله. والعاصم أن تتمسك بالكتاب والسنة، العاصم أن تتمسك بالعلماء الربانيين الكبار، أعيدها الكبار الذين عرفوا بالسمت الحسن والاستقامة والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، الذين تربوا على المشايخ الكبار فلهم نسب في علمهم وفي دراستهم، ما خرجوا هكذا يعني فجأة خرج علينا شيخ ويتكلم ويفتي دون أن نعرف من هو ومن من مشايخه ومن تربى عليهم، ويأتي بكلام وفتاوى لا زمام لها ولا خطام، أو أن نأخذ الفتاوى المشبوهة من بعض الأسماء المستعارة كأبي الزبير وأبي قتادة وأبي القعقاع من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ سراب لا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لذلك نقول أيها الأحباب الكرام أن نتقي الله وأن نستقيم على منهج الله وأن نتبصر في دين الله وأن نلتف حول العلماء الربانيين الراسخين المشهود لهم بالعلم والبصيرة وحسن الفتوى والاستقامة، وأن نترك بنيات الطريق وأن لا نلتفت لمثل هذه الفتاوى التي هي مشبوهة ولا زمام لها ولا خطام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يبعثنا تحت لواء التوحيد والسنة. هذا والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.